حصريا على موقع djkimo.com. أشعاري والحاني تلخص ليك مع كلامي وراح بقلبي موتي لو شعرك حبل الأعدام. أشعاري والحاني ترخص ليك مع كلام راح بقلبي موتي لو شعرك حبل الأعدام. يا عمري دخليك نامي توعي بخير وسلامي نامي عفراش الأمان خيالك والحامي. أشعاري والحاني ترخص ليك مع كلامي وأحبك خيالك والحامي. حصريا على موقع djkimo.com.